الرحمن الرحيم دروس في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الأول كتاب الصوم تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أهله الطيبين الطاهرين. قال العاشرة يستحب من الصوم على الخصوص أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الأوسط فالمواظبة عليها. بعد ذلك الماتن وتبع له الشارح يدخل في بيان مجموعة من المستحبات في باب الصوم. الإخوة يتذكرون نحن عندما دخلنا كتاب الصوم قلنا أن الصوم في الشريعة على أقسام: صوم واجب وصوم محرم كما سيأتي بيانه وهو صوم يوم الأيام العيد، وصوم مستحب وصوم مكروه. والصوم المكروه كما أشرنا في أبحاث الصلاة أن الكراهة في العبادة معناها قلة الثواب، أما الاستحباب فواضح. الآن كأنه انتهى المصنف وتبع له الماتن عن بيان أقسام الصوم الواجب، يدخلان في بيان أفراد ومصاديق الصوم المستحب. من مصاديق الصوم المستحب كما يقول صيام أول خميس من الشهر وآخر خميس من الشهر وأول أربعاء من العشر الأوسط، يعني من العشر الوسط من اليوم الحادي عشر إلى اليوم العشرين، أول أربعاء من هذا. يقول فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر. حتى لماذا تعدل صوم الدهر؟ في الروايات بعض يقول بهذا التوجيه وهو أنه الحسنة بعشر أمثالها، فهذه يصوم ثلاثة أيام من الشهر فتكون ماذا بعشر أمثالها؟ فتكون ثلاثة، فمن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام فكأنه قد صام كل الشهر. فإذا إذا أراد الإنسان أن يصوم الشهر أو السنة كلها، الروايات بيّنت أنه إذا أراد الإنسان أن يحصل على ثواب الصوم في كل السنة أن يصوم شهر رمضان، أن يصوم شهر رمضان وأن يصوم ماذا؟ وأن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام فإنه يعدل صوم الدهر. في روايات أخرى إن شاء الله سنقرأها بعد ذلك، وهو أنه من أراد أن يصوم الدهر فليصم الستة الأيام بعد العيد، بعد عيد الفطر فليصم ستة أيام أخرى، وصوم رمضان كأنه يعدل صوم الدهر أيضا. وذكروا أيضا في وجه ذلك بأنه شهر رمضان حسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، ستة أيام كل ثلاثة أيام تعدل ماذا؟ شهرا كاملا فتكون سنة كاملة. فلهذا الإنسان هذه مراتب الفضل الموجودة، أن الإنسان إذا أراد أن يصوم الدهر كله هذا الطريق مفتوح أمامه، وهو أن يصوم لا أقل من كل شهر ثلاثة أيام. قال فالمواظبة عليها على ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر، وتذهب بوحر الصدر. وأهم هذا المطلب الإخوة اللي يبحثون عن هذه المطالب، هذه الروايات يذهبون خلفها شبه من الأمور المهمة للإنسان في الصلاة هو التوجه، أساسا مخ العبادة هو التوجه. الله سبحانه وتعالى إنما بين هذه العبادات، أوجب هذه العبادات، الهدف الأساسي منها هو توجه القلب إلى الله، وإلا مو توجه الوجه إلى القبلة. نعم من توجه بوجهه إلى القبلة وتوجه بقلبه إلى غير القبلة بحسب الحكم الفقهي صلاته صحيحة، ولكن بالأمس ذكرنا بأنه هذه المرتبة الدانية، يعني هذه العبادة في مرتبة المادة، أنت إذا أردت عبادة في مرتبة عالم المثال بها أحكام، أردت عبادة في مرتبة عالم العقل فيها أحكام. يعني إذا أردت صحة في عالم المادة فالفقه، إذا أردت صحة في عالم المثال فحكم آخر أو علم آخر، وإذا أردت صحة في عالم العقل فعلم آخر. ومن هنا تجدون أن الذنوب أيضا كذلك، يعني هذا مو فقط فيما يرتبط بالطاعات، كما أن الطاعات لها مراتب الذنوب أيضا لها مرتبة. قد يكون الشيء ذنبا لا يكون ذنبا في عالم المادة، ولكن هو ذنب في عالم فوق عالم المادة. يعني أنت عندما تحسب حساب الذنب في عالم المادة بحسب قواعد الفقه ليس بذنب. التوجه إلى غير الله إلى الأسباب المادية لقضاء الحاجات هذا ذنب شرعي؟ له من الذنوب. ولكن تجدون أنه في مناجات الذاكرين اللهم إني أستغفرك من كل ذنب من كل لذة بغير ذكرك. خذ الالتذاذ بالمأكل بالمشرب بالنكاح بالسفر بالذهاب بالإياب، هذه تحتاج استغفار؟ ها؟ لا تحتاج استغفار. ولكن تجدون أن الإمام سلام الله عليه يستغفر منها، وهذا معنى العبارة المشهورة أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. دليل؟ يعني ما هو حسن عند طبقة دانية يعتبر هذا سيئة عند طبقة ثانية. هذا مثال ذكر بعد الطعام، التلذذ بالطعام حسن ولا سيئة؟ لا حسنة بعد سيئة. انت كل الطعام بقصد القربة حسنة ولا سيئة؟ حسنة السيئة. ولكنه التذاذ هذا بالله وانتذاذ بغير الله. ها؟ المقرب المعصوم يقول اللهم اني استغفرك من كل لذة بغير ذكرك. هذه بالنسبة اليه ماذا؟ معصية. اذا معاصينا غير معاصي المعصوم. السلام عليكم. لهذا ورد في الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما ينسب إليه وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. فكان رسول الله يستغفره من الذنوب، من ذنوب عالم المادة، لأن الاستغفار لا يكون إلا عن ذنب. ولكن أي مرتبة من الذنب؟ هاي الذنوب في عالم المادة يعني ذنوبنا وذنوبكم؟ لا، ذنوب التوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء يرون التوجه إلى غير الله هو ماذا؟ ذنب. فلهذا شوفوا هاي الروايات تشير إلى أن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من وسوسة الشيطان فليصم هذه الأيام، وخصوصا وسوسة الشيطان في الصلاة. الإخوة اللي يقول بحث عن هذه المطالب يجدون أنه عندما يأتون إلى الصلاة يجدون يتوجهون أساساً إيش ما أكو مطلب ناسيهم ما في مكان آخر يتذكرون في الصلاة. هذا معناه أن الشيطان يقعد لهم في هذا المصدر في هذا الموقع، يعني ينتظر إذا ما يستطيع أن يأخذ من الإنسان مأخذ ينتظر في حالة الارتباط بالله ماذا يفعل؟ يشغله عن الله، فإذا شغله عن الله لا يستطيع أن يحصل تلك الفيوضات المطلوبة. هذا من قبيل أنه صديقك برا ما عنده شغل به، لكن يضرك برا ما يقدر يضرك. ليش؟ إذا تكلم وياك ما يضرك. شنو يسوي؟ يقول أنتظر أنا إلى أن يطلب الدرس سيد يبدي البحث ماله، هي أنا أبي نفذ مطلب بس شوي أتكلم وياه. بس هو ما يقدر مو بقدرتي أن يقول أسكت. فهم هو لا يستفيد مني شيء لأنه أنا مظلم مظل المبين، ولا يستطيع أن يستفيد من ماذا؟ من الأستاذ شيئا لأنه انشغل بقلبه وبفكره عنه عن الأستاذ. في الصيام شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. طبعا هذه الضيافة هم فينا أكو بها شفنا مواد غذائية طبعا، ولكن المواد الغذائية فيها هي القرآن، لأنه شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر فإذا هذه الضيافة ماذا يعطى فيها؟ هذه الضيافة ماذا يعطون الإنسان للضيف؟ يعطون علوم القرآن. ليش احنا يدخل علينا الشهر ونخرج من الشهر ولا نستفيد شيء؟ ليش؟ أخي بالله عليك، انت تروح الى انسان عادي عادي سنتية تحصل من الضيافة، لا اقل تحصل على الطعام والشراب، اذا ما تحصل منه كل شيء لا اقل تملأ المعدة وتخرج. حتى نحن نفد على اكرم الاكرمين، نفد على رب العالمين، نفد على موجود هو دعانا، واخيرا نخرج من هذه الضيافة خالي اليد. تخفيصنا امك، هذا القصور وين؟ في الله سبحانه وتعالى، في الفاعل، في الجواب. حتى بيود الإخوة ونحن في أواخر شهر رمضان المبارك، فالمحاسبة لأنفس، حاسبوها قبل أن تحاسب. شو هذا الإنسان هذه مدة شهر رمضان شو يستطاع؟ هذه من الرذائل القلبية يبتعد عنها، مستفاسدة لا سمح الله إذا كان عنده مثلا بعض الذنوب، بعض المحرمات، نظر إلى الأجنبية، الغيبة، نحو ذلك. هذه جدر وقعني يتسلط عليها، ما قدر هذا اللي يسويها. هذه الأمور البسيطة اللي مرتبطة بعالم المادة، أنا ما أتكلم فوق عالم المادة، لا، هذه الأمور البسيطة المطلوبة من عندنا في الشرع، مو المطلوبة في العرفان أو المطلوبة في الأخلاق. هذه جدر يتسلط عليها أو لا، لم يستطع. إذا ما استطع هذا معناه أنه دخل الضيافة وخرج هيك صفر في يده. واقعا والمحروم من فرمها، لأنه الإنسان يذهب إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى ويرجع يتشفظ عجيبا ويبخس ويطمئن بعد رمضان آخر، ما يعوض عن هذا الرمضان، رمضان آخر، رمضان آخر، مو الرمضان بس تقول إن شاء الله أحصل في رمضان آخر. قلت لك حصلت في هذا الرمضان، في رمضان الثاني حصل شيء آخر. والنتيجة إذا ما خرجت من رمضان أي رمضان كان بشيئين فهي الخسارة والندم. تقول أعوضه، لأنه تعوض ما ممكن، إنه ذاك اللي تبني تعوضه كان بإمكانك أن تصل إلى مقام فوق هذا، لو صعدت السلم كان بإمكانك أن تصعد السلم الثاني. أنت تقول لا إن شاء الله أعوضه، يعني أصعد السلم الأول، ما توصل شيء. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، حاسبوا أنفسكم، شوفوا بأنه هذا الشهر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. والله أنا ظروفي ما خلتني، والله ما لقيت أحد يأخذ بيدي، والله ما أكو كان درس أخلاق، والله علوم قرآن ما كان أكو، تفسير ما كان أكو، هذه كلها عدالة. الإنسان الذي يريد أن يعمل بتعبير أستاذنا وشيخنا شيخ جوادي، عليكم بالرسالة ومفاتيح الجنة. مو مرة ومرتين احنا سائلين في مسألة الأركان العملي والسلوك إلى الله، قال عليكم بالرسالة ومفاتيح الجنة. مو مطلوب أكثر من كلام، اعمل. من أخلف لله 40 صباحا، هذه الرواية نقلها أستاذنا وشيخنا شيخ زاد آملي حفظه الله تعالى، نقلها هذه الرواية عن كتاب إرشاد القلوب، الرواية بهذا المضمون. تأتي للرواية أن الإنسان إذا قام من نومه، في ذهن من نومه، لعله إذا كان محدثا هذا مو مهم، قام من نومه ولم يتوضأ فقد ظلمني، في الحديث القدسي. وإذا قام من نومه وتوضأ ولم يصلي ركعتين فقد ظلمني. ومطلبها أن يكون الإنسان ظالما لله. وإذا قام وتوضأ وصلى ركعتين ولم يطلب مني حاجة فقد ظلمني. وإذا قام وتوضأ وصلى وطلب مني حاجة ولم أجبه فقد ظلمته. احنا ما بندق البر على طريق، خلي يطلب مني وانا ما اجبته فقد ظلمته وما كان ربك ظلاما للعبيد. يعني قطعا أنا أعطيه فقد ظلمته، يعني مو أنه ما أعطيه وأصير ظالم، لا مو أي شيء. الرياض يقول قطعا أنا أعطيه، يعني أنا ولست بظلام للعبيد. إذن تبين الطريق مفتوح يا أخوة. رحمة الله على سيد الإمام قدس سره الشريف، كثيرا ما كان يؤكد أنهم اغتنموا هذه الفرص، فرص حالة الشباب، زمن الشباب، لأن الإنسان في هذه المجالات عنده قدرة. أنا كنت قبل مدة أستاذي شيخ حسن زادة كان يقول، مع أنه تعلمون لعله شيخ حسن زادة من المفاخر في هذه القصور، لعله في هذا الزمان أنتم لا تجدون أحد بجامعية الأستاذ حسن زادة آمولي في العلوم، في الرياضيات، في الفلك، في اللغة الفرنسية، في الطب، قانون الطب، في الفلسفة، في التفسير، في الأرسان، في الأدب، في الشعر، من الشعراء الطبقة الأولى. جامع هذا الشيخ البهائي إذا سامعين في جامعية العلوم الآن تجدون في الشيخ حسن زادة حفظه الله تعالى. كن على ثقة كانت هذه عبارته، كانت عبارته أنه أنا الآن من أراكم أغبطكم، لأنه أنا ضيعت عمري، لو يرجعوني شباب أعمل شكل آخر. يقول الآن اللي أنا في هالعمر أحسك وين من عمري مضيع. هذا الإنسان اللي حدودا كتبه وتحقيقاته تصل إلى 50 مجلد يقول أحس الآن من أراكم لأنه أنتم ما لابسين مناظر أغبطكم. من أرى نفسي أنه لا أستطيع أن أبقى إلى الصباح لأطالع، أغبت حالة الشباب اللي كانت عندي أنه للصباح كنت أطالع. من أخلف لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه فلا مثال. ولكن أخلصوا لله، أخلصوا لله. قال وتذهب بوحر الصدر وهو وسوسته، ويختص باستحباب قضائها لمن فاتته. هذه الأيام مع أنها مستحبة، ولكنه قرأتم أنتم في موارد كثيرة أن المستحب إذا كان مؤكد له ماذا؟ له قضاء. شوفوا صلاة الليل مستحبة لا واجبة؟ مستحبة، ولكن فيها قضاء ولا؟ غسل يوم الجمعة مستحبة، فيها قضاء ولا؟ نعم. هذه صوم 3 أيام من الشهر أيضا من المستحبات المؤكدة التي ورد الدليل أنه فيها قضاء. كيف نقضيها؟ شوفوا رب العالمين أجود الأجودين كيف يعطي، كيف نقضيها؟ تقول اقضيها في نفس الأيام 3 التي ستأتي في الشهر اللاحق، الخميس الأول، الخميس الآخر، والراء والأربعاء الوسط، وأعطيك ثوابين عليها، ثواب ما مضى وثواب هذا الشهر. فقط تعال إلي، تعالوا. حسنا تقول بأنه ضبط أنا لأصمم عن هذا الشهر، يقول إنه بها القضاء مع هذا الشهر الماضي، هم أعطيك ثواب الشهر الماضي وهم هذا الشهر. بشرط أن تدق الباب، بشرط أن تدق باب الجنة، اقرعوا باب الجنة فإنه يفتح لكم. اقرعوا باب الجنة. قيل يا رسول الله رواية أديموا قرع باب الجنة فإنه يفتح لكم. قيل يا رسول الله وكيف نديموا قرع باب الجنة؟ قال بالجوع والعطش. تدين القرعة تستقم كما أمر. الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم بين لك كيفية الاستقامة. قال ويختص باستحباب قضائها لمن فاتته، فإن قضاها في مثلها من الشهر القادم أحرز فضيلتهما، هم فضيلة ما قضاه وهم فضيلة هذا الشهر. ومن المستحبات أيضا استحباب صيام أيام البيض، يعني أيام ليالي البيض، لأن الأيام ما تكون بيض، لياليها تكون بيضا. ولهذا يقول بحذف الموصوف أي أيام الليالي البيض، وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. سليت بذلك، لماذا سليت بذلك؟ بليالي البيض. التفتوا جيدا، لماذا؟ قال لبواغ لياليها اجمع بضوء القمر. هذا تفسير، ولكن الامام سلام الله عليه يضيف تفسيرا جديدا لها، يقول هذا بحسب اللغة. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم عليه السلام لما أصابته الخطيئة اسود لونه، فألهم صوم هذه الأبياء أيام فبيض بكل يوم ثلثه، فسميت بيضا لذلك. شوفوا هذا اللي أنا مرارا أقول له أن العلم له مراتب. التفسير العادي لليالي البيض ماذا؟ هذا التفسير المتعارف، لأن القمر يضيء كل شيء، لكن فيه تفسير أعمق، إن صح التعبير تفسير الباطن. هذا التفسير الظاهر ماله، أن ليالي البيض يعني ماذا؟ يعني الليالي التي يضيء القمر فيها كل شيء. أما الباطن ماله شنو؟ باطنه هذا. ولعل المراد مو سواد الوجه الظاهر، مراد ماذا؟ سواد وجه القلب. إن الله ينظر إلى ماذا؟ إلى صوركم وإلى قلوبكم. أو ينظر إلى قلوبكم يعني له وجه. وجوه يومئذ ناظرة. هنا أهوال بقوة حايل بأنه وجوه يومئذ ناظرة، ما إلها معنى وجوه، هي الوجوه تنظر للعيون تنظر، ها؟ الوجوه للعيون. ليش الآية ما تعرف الآية تقول وعيون يومئذ ناظرة؟ هذول اللي يقولون أن الله يرى يوم القيامة هيوقعوا فيها الشبهة. وجوه وهو الوجه القلبي المتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، رأته القلوب بحقائق الإيمان. إن هذا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة. أكو بعض خسارة أكثر من هذه؟ إذا أنت هنا أعميت وجه القلب فلم تر فيه الملكوت، هناك الصفر ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن قلت إلهي لماذا، يقول كذلك أتت آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. عجيب، يعني يا أعمى هذا أعمى الظاهر وعيوننا مفتوحة؟ لا، القرآن يقول لا، عيونك مفتوحة ولكن قلوبكم مسدودة، لكن من لا يبصرون بها يمعنها، ولكن هاي العيون ماذا؟ عمياء لا عمى الأبصار ولكن عمى القلوب في الصدور. اسأل القرآن وكيف تعمى القلوب التي في الصدور؟ القرآن هو يجيبك يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عملك ملا عملك يكون سببا لرين القلب لصدأ القلب. أستريد أنت؟ تعال حسن العمل فيتنظف القلب، فإذا تنظف القلب فلهم أعين يبصرون بها. فإذا أبصروا عند ذلك انعكست فيها المعارف الإلهية. الآن المعارف الإلهية تنعكس في قلب كل إنسان، ولكن بعض قلبه كالمرآة الصافية وهو قلب المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فينعكس فيه كل شيء ويعلم كل شيء، فلا يحتاج إلى كسب وتعليم وعلم. لكن أنا وأنت، لأن مرآة القلب مصدوعة لأن فيها رين بسبب الأعمال، تنعكس فيها المعارف، ولكن ماذا؟ لكن لا نفهمها. لماذا؟ باعتبار أن المرآة غير عاكسة، وإلا انعكاس المعارف مختص بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم أكو فد مرتبة مختصة بهم لكما عدنا علاقة، ما دونها موجودة لجميع الناس. أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يجلسون حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويسمعون منه الأحاديث بنحو يجذبهم إلى الملكوت. أنت الآن تجلس إلى إنسان عالم تجد أنه حديثه أصلا يجذبك إلى عالم آخر، وعندما تخرج من ذلك المجلس الإخوة اللي كانوا حاضرين أو العلماء الحاضرين في دروس الأستاذ الإمام سيد الخميني رحمة الله تعالى عليه كان يقول أساسا من كنا نحضر عند الدرس أخلاق نبقى إلى أسبوع متأثرين بتلك الكلمة، تعيش معنا تلك الكلمة تتفاعل معنا. أشكلوا قالوا يا رسول الله، يا رسول الله نحن عندما نأتي بخدمتك ونسمع الأحاديث منك أصلا نكون في عالم غير عالمنا، أصلا أنت تودينا إلى عالم آخر تجعلنا في عالم آخر، ولكن عندما نرجع إلى أهلنا إلى أولادنا تتعلق قلوبنا بالدنيا بالأهل بالأولاد فننسى ما ذكرت لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ما أدري أنا لعلي أنا المتردد ما أدري الإمام النبي صلى الله عليه وسلم قسم أو لا، المهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو دمتم على تلك الحالة لرأيتم ملكوت السماوات والأرض، بشرط أن تقدرون أن تدينوا تلك الحالة الحالة اللي أنا أجعلكم فيها، لو استطعتم أن تحكموها لرأيتم ملكوت السماوات والأرض. تدرون ملكوت السماوات والأرض يعني شنو؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، مقام الإبراهيم. الطريق مفتوح حاسبوها قبل أن تحاسب في النتيجة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقدورا، ماكو أحد يخرج من الحساب، ولكن نوعين أكو من الحساب، حساب تجر إليه جرا فتحاسب في عقبات يوم القيامة، هذا اللي ما حسبت نفسك في الدنيا تركتها لنفسها لأواها وين حسبك هناك، ولكن هناك أناس حاسبوها وين؟ في الدنيا عندما حاسبوها وأعطوا حقها بعد حساب ما عدوا يدخلون الجنة بغير حساب، ولا حاسبوها قبل يوم الحساب ووزنوها قبل أن يوزن. ولهذا أنتم ما عدت في رواية من الروايات أن المعصومين يحاسبون يوم القيامة، ليش ما يحاسبون؟ شنو ما عاشوا فيها الدنيا ما التذوا فيها ليش ما يحاسبون؟ يعني احنا في رواياتنا عندنا وفي حساب وفي حلالها حساب، واستلب أنه هذول ما ارتكبوا حرام ولكن أكو حساب لما أكو حساب، وفي حلالها حساب، ولكن ليش الأئمة لا يحاسبوا؟ أكو في رواية أنه الإمام يجلس ويحاسب، بل هو المحاسب هناك، ليش؟ لأن هؤلاء حاسبوها قبل أن يحاسب، فقامت قيامتهم وهم في الدنيا، فعند ذلك بعد لا يوجد لهم حساب حتى يدخلوا فهم يدخلون الجنة بغير حساب. وقلت هذه مو مقامات مختصة بالمعصوم، أنت لم تستطيع ذلك بشرط أن تريد. قال احنا نطلع من هذا البحث ليس هين. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم عليه السلام لما أصابته الخطيئة اسود لونه فألهم صوم هذه الأيام فبيض بكل يوم ثلثه، فمن اسود قلبه بعد لا يريد أن يبيض قلبه ماذا يفعل؟ يصوم ثلاثة أيام فسميت بيضا لذلك، وعلى هذا فالكلام جار على ظاهره من غير حدثين. إذا بناء على هذا التفسير الثاني بعد وأيام البيض تصير مو بعد وأيام ليالي البيض، نعم على التفسير اللغوي نحتاج إلى تقدير المحذوف، أما على التفسير الثاني المروي على النبي بعد لا نحتاج إلى تقدير المحذوف. ثم ومن الأيام المستحبة فيها الصوم ومولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عندنا، باعتبار أن المسألة خلافية بيننا وبين العامة، وهو عندنا 17 شهر ربيع الأول على المشهور، ومبعثه يعني يوم مبعثه وهو ويوم الغدير ويوم دحو الأرض، والدحو للأرض أي بسطها من تحت الكعبة، هذه الروايات الواردة في دحو الأرض، وهو اليوم 25 من ذي الحجة، وكذلك وصيام بني عفوا من ذا قاعد عفوا وصيام يوم عرفة وهو صوم اليوم التاسع من ذي الحجة، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء الذي هو عازم عليه في ذلك اليوم كمية وكيفية. يقول الشارع وهذا يستفاد منه أن الدعاء في يوم عرفة أفضل من الصيام في يوم عرفة، فإذا تزاحم إما أن يصوم وإما أن يدعو فيقدم ماذا؟ يقدم الدعاء على الصوم. ويستفاد من هذا الكلام أن الدعاء في ذلك اليوم أفضل من الصوم، ولكن هذا مع تحقق الهلال، يعني إذا علم بأن أول يوم من الشهر ماذا؟ إذا كان معلوم. أما إذا كان مشكوك أول يوم من الشهر فهذا الاستحباب يسقط لاحتمال أنه يصوم يوم عرفة ويوم العيد فيكون الصوم حراما. هذا مع تحقق الهلال، فلو حصل في أول الشهر التباس لغيم أو غير غيم كره صوم ذلك، يعني يوم عرفة كره صومه لأن لا يقع في صوم العيد، ثم والمباهلة يوم المباهلة والخميس والجمعة في كل أسبوع، وستة أيام بعد عيد الفطر أيضا يستحب للإنسان أن يصوم بعد عيد الفطر ستة أيام. خلاف بين فقهائنا يصوم ستة أيام متوالية أو ستة أيام غير متوالية، قال بغير قصر متوالية، فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة. وفي الخبر أن المواظبة عليها تعدل صوم الدهر. وعلل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها، وشهر رمضان بعشر أمثاله يكون ماذا؟ عشرة أشهر، ستة أيام متوالية تعدل شهرين فتكون عادلة عدلة سنتين، فيكون رمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين، وذلك تمام السنة، فدوام فعلها هذه الستة أيام كذلك يعدل دهر الصائم، يعني فكأن هذا الإنسان صام كل أمره. والتعليل وإن اقتضى، هذه إشارة إلى الخلاف الذي ذكرناه، وهو أنه هل يشترط أن تكون هذه الستة أيام متوالية أو لا يشترط ذلك. والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها أي هذه الأيام الستة متوالية ومتفرقة بعد العيد بغير فصل ومتأخرة بعد العيد، إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد، يعني الروايات مختلفة أو التعليل الوارد فيها يمكن أن يستفاد منه أنه بعد العيد مباشرة، ويمكن أن يكون متأخر عن العيد ستة أيام بعد العيد، بس بعد العيد مباشرة أو بعد العيد مع الفاصل. يقول فإن بنينا على أنه هذه ستة أيام تكفي وإن لم تكن بعد العيد مباشرة وإن لم تكن متوالية، هذا معناه أنه لو صام بعد العيد متواليا فله فضل فوق الفضل السابق. قال فيكون فضيلة إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد، يعني التوالي وبعض العيد، فيكون فضيلة زائدة على القدر وهي ستة أيام. حتى إما لماذا؟ يقول هو إما تخفيف للتمرين السابق، طبعا الإنسان إذا يبحث عن جهة أيضا طبية لعله يجد هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن المعدة لمدة شهر متعلمة ماذا؟ على الصيام وعلى قلة الطعام، حتى الإنسان مباشرة بعد العيد يبدأ بالإدخام ويبدأ بكثرة الطعام قطعا سيؤثر على المعدة، فلهذا هذا التمرين لابد أن يكون محفوظ حتى الإنسان بالتدريج يرجع من حالة الصيام والجوع إلى حالة الأكل الطبيعي. ما أدري الإخوة اللي يلعبون رياضة يعرفون هذه الحالة، حالة الرياضة الإنسان إذا تعلم أن أفعال رياضية معينة تمارين رياضية إذا تركها مرة واحدة عضلاته كله تؤلمه، كل العضلات عضلات الجسم تؤلمه. لماذا؟ لأن البدن متعود على حالة معينة، فإذا أراد أن يترك لابد ماذا؟ أن يترك بالتدريج. وكذلك عندما يريد أن يتمرن على الأفعال الرياضية والمسائل الرياضية لابد أن يتمرن بالتدريج، مو أنه مرة واحدة يدخل إلى الأفعال الشاقة في التمارين الرياضية. وهو إما تخفيف للتمرين السابق أو عود إلى العبادة، هذه النكتة المعنوية، ذيك النكتة اللي أشرنا إليها نكتة مادية، هذه معنوية. في الروايات واردة هذا المعنى. أنا أوصي الإخوة إن شاء الله في آخر يوم من ليالي رمضان يقرؤون دعاء وداع شهر رمضان في صحيفة السجادية. أنا بودي أنه أنتم تقرؤون هذا الدعاء بتمعن، الإمام سلام الله عليه الإمام بين العابدين هذا الدعاء عندما يقرأه وكأن عاشقا يفارق معشوقه، يعني يتكلم مع هذا الشهر رمضان كلام المحب لمحبوبه العاشق لمعشوقه، كلام من عانق العبادة وعشقها، من عانق الصوم وعشقه الآن يريد أن يفارق هذا المعانق هذا المعشوق. من هذا يشوفوا الإمام سلام الله عليه كيف يودع هذا الشهر المبارك، كيف يتكلم معه وكأنه يتكلم مع موجود حي أمامه. وفي الواقع أيضا كذلك، لأن الصوم له صورة برزخية تظهر لنا يوم القيامة، يظهر من هو قريننا من الصوم والصلاة والأفعال الأخرى. في الروايات وارد أنه إذا فارقتم الشهر صوموا 6 أيام حتى تقول الشهر نحن لن نتركك سأما ومللا. شايفين واحد من يخرج من الباب ماذا تفعلون أنتم؟ تمشون خلفه عدة خطوات، يعني ماذا؟ يعني احنا دعنا نفارقك ولكن نفارقك على مضض. اما انت الى تفارق من الغرفة انت بقلوبة خاصة المصنع. هذه المشايعة في حكمة المشايعة هذا المعنى، انه انت تريد بعدك ان تصاحبه فتتمشى معه ماذا؟ اقدام، يعني انا اريد مصاحبتك ولكن هسه ما الحيلة، بعد انت تريد ان تفارقنا. كذلك في الصوم انت شايعه، شايعه بماذا؟ ب6 أيام حتى تقول اننا لن نمل الصوم والعبادة. وهل يمكن ان الانسان ان يمل ضيافة الله سبحانه وتعالى؟ قال او عود الى العبادة للرغبة ودفع احتمال السأم، يعني نحن لم نسأم الصوم. واول ذي الحجة وهو مولد ابراهيم الخليل عليه السلام وباقي العشرة، يعني باقي 10 ذي الحجة غير المستثنى، المستثنى ماذا؟ العيد، لأنه اليوم 10 من ذي الحجة ماذا؟ يوم عيد الأضحى، من هذا لا يجوز الصوم. وكذلك الأيام الأخرى وهي أيام التشريق أيضا لا يجوز الصوم فيها، ورجب كله وشعبان كله من الأمور التي يستحب للإنسان أن يصومها. حس الإنسان إذا وفق وقعا ولو لسنة واحدة جربها. طبعا انا عندما اقول الاخوه يكونوا على بينه حتى لا يتبادر الى الذهن، انا ملتزم بهذا، لا انا اصرح لاني مو ملتزم بهذا، ولكن ان شاء الله كلامنا يكون نافع لمن يلتزم به. بس الانسان اذا وفق فد شهر رمضان فد شهر شعبان فد شهر رمضان، هذه سنه مده سنه يداوم عليه، فاجر شعبان ورمضان 3 أيام من كل شهر و6 أيام بعد ماذا؟ بعد رمضان. وهذه الايام المستحبه مثل شعبان اول رجب اول اخر رمضان اخر شعبان اخر رجب يصومها، شوفوا اثارها شو، جربوا هذول اللي يبحثون عن السلوك اللي يجربوا، شوفوا فالسنه قربة الى الله يفعلون هذا، شوفوا اثارها في وجودهم شيء. قال 11 يستحب الامساك بالنيه، مع النية يعني يستحب الامساك بالنيه، هذه بالنيه بمعنى المصاحبه يعني مع النيه، لأنها عبادة. هذا الإنسان الذي أفطر لسبب كان مسافر ووصل إلى بلده بعد الزوال ماذا يفعل؟ يستطيع أن يأكل أو لا يستطيع؟ نعم، لكن الأفضل له ماذا؟ أن ينوي الإمساك إلى الفطور. هذه المرأة طهرت من حيضها بعد ساعة من الفجر، هذه تستطيع أن تفطر أو لا تستطيع؟ نعم تستطيع أن تفطر، لكن يستحب لها ماذا؟ أن تمسك قربة إلى الله مو بلا نية، لأن عبادة والعبادة بلا نية لا قيمة لها. قال يستحب الإمساك بالنية مع النية لأنها عبادة. يستحب أن في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول، أما إذا لم يتناول شيئا فلا بد أن يصوم. إذا زال العذر، المريض كان مريضا دخل عليه الفجر ولكنه قبل الزوال صحى من مرضه ولم يأكل شيئا، يجب عليه أن يمسك. حتى بحثهم هناك أنه يجب عليه القضاء ولا يجب، المهم يجب عليه أن يمسك. أو المسافر لم يكن قد أكل شيئا ووصل إلى بلده قبل الزوال، يجب عليه الإمساك ولا يجب؟ نعم إذا كان قد أكل شيئا. قال في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول وإن كان قبل الزوال، يعني وإن كان زوال العذر قبل الزوال، أو بعد الزوال، يعني يستحب الإمساك بالنية وإن كان بعد الزوال وإن كان قبل التناول. هذا الإنسان كان مسافر ولم يكن متناول لشيء ووصل إلى بلده قبل بعد الزوال، يستطيع أن يصوم ذلك اليوم ولا يستطيع، لا يستطيع منه بعد الزوال، ولكن يستحب له أن يمسك وإن كان قبل التناول. ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص وإن علم بوصوله إلى محل الترخص قبل الزوال. هذه المسألة قلنا فيما سبق أن المسافر مخير بين أن يفطر وبين أن يمسك إلى أن يصل إلى بلده قبل الزوال، بس هو يعلم أنه سيصل قبل الزوال بساعة إلى بلده، ولكنه قبل أن يصل إلى حد الترخص يجب عليه أن يمسك حتى يصوم، أو لا يجب عليه؟ لا لا يجب، يعني أنه إمساكه يكون رخصة لا عزيمة. قال ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص وإن علم المسافر بوصوله، أي المسافر إلى بلده قبله، أي قبل الزوال، فيكون إيجاب الصوم عليه أي على المسافر الذي يصل قبل الزوال منوطا باختياره، يعني إن أمسك فله وإن أفطر فله، كما يتخير بين نية المقام المسوغة للصوم وعدم النية. المسافر يحق له أن إذا علم أنه يبقى 10 أيام يجب عليه أن ينوي 10 أيام ويبقى؟ لا لا يجب عليه، يعني أنه بقى إذا علم الإنسان في السفر أنه يبقى أكثر من 10 أيام ليس لا يجب عليه أن ينوي البقاء 10 أيام حتى يصوم ويتم صلاته. لا، مخير هو بين أن يبقى على سفره فيفطر ويقصر الصلاة، وبين أن ينوي الإقامة فيصوم ويتم الصلاة. وبعبارة أخرى، نية الإقامة 10 أيام في السفر هذه ماذا؟ عزيمة لرخصة؟ رخصة لعزيمة. وكذا يستحب الإمساك لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول تلك الأعذار في أثناء النهار مطلقا، يعني سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، قبل الإفطار أو بعد الإفطار. فذاك الدم والصبي بلغ ماذا؟ بعد الفجر يستحب له الإمساك. والمجنون أفاق صار عاقلا بعد الفجر، والمغمى عليه أفاق بعد الفجر، والكافر يسلم. الثاني عشر، لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، حتى لا يصوم بنحو الحرم لا يصوم، يعني يحرم عليه الصيام، أو بنحو الكراهة لا يصوم، بحثه سيأتي يقول أنه يكره له أن يصوم بدون إذن مضيفه. لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس مع احتماله مطلقا، حتى ورد عليه، لو ورد عليه قبل الزوال ورد عليه بعد الزوال أيضا لا بد ماذا؟ لا بد أن يستأذن. ورد عليه بعد الزوال من قبل الزوال، طبعا صوم مستحب ويستطيع أن يديم وقته إلى ماذا؟ إلى وقت الغروب. المهم بعض يقول بأنه ما قبل الزوال إذا ورد عليه لا بد أن يأخذ الإذن ممن؟ من مضيفه. إما إذا ورد عليه بعد الزوال لا يستطيع أن يصوم ولا توجد كراهة أو حرمة لو أراد أن يصوم بلا إذن مضيفه. بعض يقول لا مطلقا، سواء ورد على المضيف قبل الزوال أو ورد عليه بعد الزوال إذا أراد أن يصوم لا بد أن يستأذن ممن؟ يستأذن من المضيف. قال مع احتماله، يعني مع احتمال إذن المضيف مطلقا سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، عملا بإطلاق النص. وقيل بالعكس أيضا، وأنا قلت هذا أن المضيف أيضا لا يحق له أن يصوم بدون إذن مضيفه، يعني هذه المسألة مو مرتبطة فقط بالضيف لا يحق له أن يصوم بلا إذن مضيفه، بل المضيف صاحب البيت أيضا لا يحق له أن يصوم بلا إذن ضيفه. شوف احترام الضيف إلى أي درجة. وقيل بالعكس أيضا وهو مروي، لكن قل من ذكر هذا الحكم، يعني العكس، ولا المرأة والعبد أيضا لا يحق لهم أن يصوم بلا إذن من؟ بلا إذن المولى والزوجة، بل مطلق المملوك لا يحق له ذلك بدون إذن الزوج والمالك، ولا الولد وإن نزل بدون إذن والد. طبعا هناك قال عبد يعني القن مطلق المملوك أعم من أن يكون قنا أو غير قن، أقسامه سيأتي في باب العبد. وإن نزل بدون إذن الوالد، أيضا الولد لا يحق له أن يصوم بلا إذن والده. سيبين بعد ذلك أن كل هذه على وجه كراهة، مو أنه على نحو القرمة، بنحو لو صام يكون صومه باطلا بدون إذن الوالد. وإن على ويحتمل اختصاصه بالأدنى، الوالد مراد من الوالد منه الأب لو حتى الجد للأب، يكون في احتمالين أنه الأب يعني داني أو أنه يشمل الداني والعالي. وإن على يعني أبو الأب وأبو أبي الأب، ويحتمل اختصاصه بالأدنى، فإن صام أحد هؤلاء بدون إذن كره صومه، يكون صومه مكروها. والأولى عدم انعقاد الصوم مع النهي. التفتون العبارة والأولى عدم الانعقاد مع النهي. سأسترغوا هذا الإنسان لم يستأذن أو استأذن وماذا ونهاه، قال أنا لا أذن لك أن تصوم هذا اليوم وأنت في بيتي، أنت ضيف عندي ولا بد أنه هاليوم تأكل، لكنه عقد باعتبار كان عنده تعاقد معين، مو تعاقد واجب، تعاقد معين أنه يصوم هذه الأيام، لا يريد أن يفوته مثلا أول شعبان، فهو نوى الصيام وأراد أن يصوم، ينعقد صومه أو لا ينعقد. تعبير الناس ماذا؟ الأولى عدم الانعقاد، يعني ماذا؟ يعني ينعقد، وأنه لا ينعقد مع النهي. لو كان يقول ولا ينعقد مع النهي يعني ماذا؟ يعني مع النهي صومه غير صحيح، لأن النهي عن العبادة مفسد لها، ولكن تعبيره الأولى عدم انعقاده مع النهي، يعني ينعقد لكن الأولى أنه لا ينعقد. والأولى عدم انعقاد الصوم مع النهي لما روي من أن الضيف يكون جاهلا، يعني هذا الذي نهي وصام على دليل ماذا؟ دليل جهله بعد، لأنه هو يعلم بأن الضيف لابد أن يستأذن المضيف حتى يصوم، فلو صام مع نهي المضيف فهذا معناه أنه جاهل، من أن الضيف يكون جاهلا. وإذا صام الولد من غير مع نهي الأب يكون الولد عاقا، وإذا صامت الزوجة من غير مع نهي الزوج تكون عاصية، وإذا صام العبد مع نهي المولى يكون سابقا. سؤال، هذا ياء هذا الإباق اللي مكتوب هنا أو العاق المكتوب هنا، هذا الإباق والعاق الفقهي؟ لا، لم يقل أحد لأنه ماذا؟ لأنه الصوم مع الإذن مع عدم الإذن مكروه، مو أنه يكون عاقا لأبوه، ما يدخل في الكبائر. لكن شوفوا، تريد أن تقول هذه المرتبة من الذنب فوق تلك المرتبة. الإنسان إذا أراد أن يطيع أباه هذه مرتبة إلها، مرتبة أخرى من إطاعة الأب ما هي؟ أن لا يخالفه حتى في هذا الأمر، وهكذا تتصاعد المراتب. والزوجة عاصية والعبد آبقا، وجعله أولى يعني وجعل عدم انعقاد الصوم أولى يؤذن ماذا؟ انعقاد الصوم. وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحة الصوم، هذا المعنى ماذا؟ يعني إذا صام الولد من غير إذن والده، صامت الزوجة من غير إذن الزوج، صام العبد من غير إذن المولى، صومه صحيح أو لا؟ ليس بصحيح. وبعبارة أخرى، هل النهي مانع أو الإذن شرط؟ أي منهما؟ هذا يريد أن يقول في الدروس الإذن شرط، أما فيما سبق كنا نقول ماذا؟ النهي مانع. هذه المسألة في باب النكاح يذكروها علماءنا، وهو أنه نحن عندما نقول يشترط إذن الأب، الإذن شرط في صحة النكاح، لأن المنع مانع والنهي مانع عن صحة النكاح، أي منهما؟ الإذن شرط في الصحة لو النهي مانع عن العقاد أي منهما؟ لقائل أن يقول ما هي الثمرة؟ الثمرة هذه، وهو أنه إذا قلنا أن الإذن شرط، هذه المرأة لا تستطيع، هذه البنت الباكر لا تستطيع أن تتزوج بلا إذن، فلو تزوجت بلا إذن يكون باطلا لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. أما لو لم تكن تعلم أن الأب يرضى أو لا يرضى فتزوجت إن شاء الله أنه يرضى، وبعد ذلك سألت الأب قال أنا لا مانع عندي، النكاح صحيح أو ليس بصحيح بناء على المانعية؟ صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم صحيح. لماذا؟ لأن الإذن ليس شرطا وإنما النهي مانع، والمفروض أنه لم يرد نهي. تظهر ثمرة عملية كذلك في المقام. هل أن الإذن شرط في الصحة أو أن النهي مانع عن الانعقاد؟ إلى هنا كنا نقول والأولى عدم الانعقاد، مع أنه هذا معنى أن النهي مانع عن الانعقاد. ولكن في الدروس ماذا يقول؟ والأقرب أن الإذن شرط، بنحو إن لم يكن هناك إذن فلا ينعقد الطاعون. قال وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والزوجة في صحته. والأقوى الكراهة، نقطة، هذه انتهى حديثنا. هذه عبارة من؟ عبارة الشارح. طبعا هي كم كانت عبارة الشارح، ولكن هذا المطلب الذي يريد أن يقوله الشارح. والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا في غير الزوج والمملوك، هذه الفارزة أيضا في غير محلها. هذا الشارح الآن يعطي رأيه بعد أن نقل مطلب الماثل هنا ونقل كلامه في الدروس، الآن الشارح هو يريد أن يبين رأيه. ماذا يقول؟ يقول والأقوى الكراهة بدون الإذن، يعني إن لم تستأذن فالصوم مكروه مطلقا إلا في موردين، في غير الزوجة والمملوك. خب لماذا والأقوى الكراهة في غير الزوج والمملوك، في غير الزوجة والمملوك؟ يقول لأن الدليل الذي استدل به على اشتراط الإذن وأنه إن لم يكن إذن فالصوم غير صحيح، ذاك الدليل ضعيف لا يمكن قبوله استضعافا لمستند الشرطية. شرطية ماذا؟ شرطية إذن المضيف. بعضهم قال بأن الإذن من المضيف شرط في حسن. الشارح ماذا يقول؟ يقول استضعافا لهذا الذي يصلوا به لإثبات أن الميت في صحته صوم الضيف، هذا الدليل ماذا؟ ضعيف. استضعافا لمستند الشرطية ومأخذ تحريم الصوم. إذن الأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا، هذا في غير الزوجة والمملوك. أما في الزوجة والمملوك ماذا تقول؟ قال وأما فيهما، يعني في الزوجة والمملوك، فيشترط الإذن فلا ينعقد الصوم بدون الإذن. إذا تبين أن الشارح ماذا يفصل؟ يقول إذا كان ذلك الإنسان الذي يريد الصوم زوجة أو مملوك فالإذن شرط، أما إذا لم يكن مملوكا ولم تكن زوجة، يعني الولد يعني الضيف، فإن المكروه أنه عدم الاستئذان مكروه. قال فلا ينعقد بدون الإذن، ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين، طبعا عندما نقول لا ينعقد بدون الإذن لا فرق بين أن يكون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين، فلا يقال بأنه اشتراط الإذن في حال حضورهما، أما في حال غيابهما فلا يشترط الإذن، نقول لا. هذا معناه أن المولى إذا كان غائبا، أن الزوج إذا كان غائبا، فالمرأة لا تستطيع أن تصوم بدون إلا إذا كانت قد استأذنت قبل ذلك. ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين، ولا فرق بين أن يكون الصوم يضعفه عن حق مولاه وعدم ذلك. قائلا أن يقول نحن إنما نشترط الإذن من المولى إذا كان يضعف العابد عن القيام بحق مولاه، أما إذا لا يضعفه فلا يشترط الإذن. يقول الشارح لا فرق سواء كان يضعفه أو لا يضعفه. والحمد لله رب العالمين.